أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للرجل الذي يصلي في سروال ضيق أو فانيلة حيث يظهر أثناء الركوع أو السجود جزء من الظهر السفلي، وهل تقبل الصلاة بهذه الحال؟ إذا نظرنا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كانت ملابس الرجال فيها قلة وفيها ضيق، حتى إن الواحد كان يلبس الثوب الواحد فقط. أما اليوم فقد فتح الله عز وجل على الناس، وأكثر الناس ولله الحمد يجدون ثيابا وليس ثوبا واحدا، ويجدون أنواعا من الملابس. فنقول لهم: اتقوا الله عز وجل في صلاتكم، وهي أعظم ركن بعد التوحيد، واتقوا الله عز وجل في زينتكم إذا صليتم وأتيتم المساجد، فتزينوا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنقول لهذا الرجل: ينبغي أن تلبس ثيابا فيها من السعة وفيها من الزينة التي تقابل بها ربك سبحانه وتعالى. ولكن الحقيقة التي ينبغي لنا أن نعرفها أن هذا اللباس إنما في الغالب يتشبه أصحابه بالكفار، فتجد اللباس الضيق، وتجد اللباس الذي يكشف شيئا من العورة، وتجد كذلك اللباس الذي فيه شعارات الكفر، كل ذلك فيه شيء من الخضوع لعادات الكفار. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأننا سنتشبه بهؤلاء، بل لو دخلوا جحر ضب لاتبعناهم. فقالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ فهذه سنة جرت في الناس، وهي من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التشبه بأعداء الله. فنذكر هذا ونقول له: اتق الله وتزين لصلاتك والبس أحسن ما عندك. لقد رأى ابن عمر مولاه نافعا وهو يصلي، فقال: أين الثوب الذي اشتريته لك؟ فقال: هو موجود. قال: لما لا تصلي فيه؟ هل إذا خرجت إلى الناس تخرج هكذا؟ فقال: لا. قال: فإن الله أحق أن يتزين له، كما جاء بإسناد صحيح كما عند ابن خزيمة. إذن هذا هو المستحب في الصلاة، أن تلبس أفضل ملابسك سواء كنت في المسجد أو كنت في البيت. أما ما يتعلق بصحة الصلاة فيقال: إذا انكشف شيء من عورته، والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، فإذا انكشف شيء من ذلك فهذا هو الذي يبطل صلاته. أما إذا ظهر شيء يسير من ظهره أو من أسفل ظهره فهذا لا يبطل الصلاة في الحقيقة، لأنه ليس من العورة، لكن لا ينبغي له أن يصلي على هذه الحال.